جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم وجد العربي عفاف شعيب في الإمام مسلم. بطولة أحمد ماهر، أشرف عبد الغفور، نادية رشاد، همام عبد المطلب، والطفل مروان برهام. الإمام مسلم، أشعار مجدي النجار، ألحان وفاء فريدون، غناء محمد الحلبي. العلم عند الله في الأرض وفي السماء، العلم عند الله ميراث الأنبياء. في ليلة الإسراء، في يوسف والعذراء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. الإمام مسلم، يرويه علي مراد جيهان طلعت. العلم عند الله كنوز الأتقياء، العلم عند الله في السادة الأولياء. في لوحة الدعاء لعباده العلماء، إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. الإمام مسلم، تأليف دكتور وليد برهام، إخراج محمود محجوب. اشتغل الإمام مسلم بن الحجاج بجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يهمل تجارته وأملاكه التي تركها له أبواه، فكانت عونا له في طلب العلم وقضاء حوائج الناس. ولم يكتف الإمام بطلب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلدته وما حولها، لكنه ارتحل قبل 300 رحلة واسعة إلى البلدان الإسلامية، فكانت أولى رحلاته تلك إلى البصرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك يا أبا الحسين، متى وصلت إلى البصرة؟ أهلا بك يا شيخنا البخاري، أنا بالبصرة منذ قرابة الشهر، وكنت أنوي الرحيل بالأمس، ولكني سمعت بمجيئك فانتظرت حتى ألقاك وأسلم عليك. إذن فأنت باق معي عدة أيام على الأقل. كنت أتمنى ذلك يا شيخنا، ولكني لا أستطيع البقاء أكثر من اليوم، ولا بد أن أغادر في الغد إن شاء الله. ولما العجلة يا مسلم؟ لم نكد نجلس معا لبعض الوقت، وأريد أن أعرف أخبارك وما جمعت. لقد تركت نيسابورة منذ قرابة الشهر، ولي بضاعة ستأتي خلال أيام، وموعد تجار مكة الذين يأتون لشراء الحرير منا في كل عام قد حان، كما أن هناك موعدا للحصاد لا بد أن أحضره. لكم أنا معجب بك يا أبا الحسين، فلا أنت تركت التجارة وضياع آبائك وأهملتها، ولا أنت تركت العلم، بل إن اهتمامك بالاثنين سواء. وهل يصبح التلميذ مثل أستاذه؟ بل يتفوق على أستاذه في كثير من الأحيان يا مسلم. افتح الباب، افتح الباب يا جوهرة. ما لها لا ترد؟ ترى أين ذهبت تلك الجارية؟ حاضر حاضر يا من بالباب، إني آتية. السلام عليك يا فيروزة يا بنيتي. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أبي. تفضل تفضل يا أبي. أين زوجك؟ ألم يأتي بعد من البصرة؟ كلا يا أبي، لقد تأخر، ولذلك تراني قلقة عليه. لا تقلقي عليه يا بنيتي، فهو لابد عائد في خلال يوم أو يومين. وما أدراك يا أبي؟ أنسيتي موعد الحصاد، وكذلك موعد تجار مكة الذين يأتون لشراء الحرير والأقمشة من نيسابور وخراسان. لقد أكرمك الله به يا فيروزة يا بنيتي، فنعم الزوج ونعم الصهر هو، بل ونعم التاجر الأمين الصادق الرحيم، ونعم العالم المحدث الثقة. نعم يا أبي، إنه نعمة الله ليس علينا وحدنا، بل على نيسابور كلها. قل لي يا مسلم، كم جمعت بالأمس؟ 5 أحاديث يا شيخنا البخاري. ولم تستحي يا مسلم؟ قد يمر علينا اليوم واليومان والشهر والشهران ولا نجمع حديثا واحدا. يا مسلم، كنت أختلف إلى الفقهاء بمرو وأنا صبي، فإذا جئت أستحي أن أسلم عليهم. فقال لي مؤدب من أهلها: كم كتبت اليوم؟ فقلت 2، وأردت بذلك حديثين. فضحك من حضر المجلس، فقال شيخ منهم: لا تضحكوا، فلعله يضحك منكم يوما. هيا هيا إلى الصلاة ولنكمل بعد الصلاة يا مسلم. يا أهل البصرة، يا أهل العلم، يا من بمسجد البصرة، قد قدم محمد بن إسماعيل البخاري، فهيا إليه، هيا ليعقد لنا مجلس الإملاء. ليس هناك بد من أن تعقد له مجلس الإملاء يا شيخنا، ولي نصيب من أن أكون حاضرا. والآن يا أحباب إلى درس الإملاء الذي طلبتموه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلنبدأ حديثنا عن الأطعمة يا مسلم. سيدي، ماذا يحضرك عن الأطعمة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم، روي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله، وكان قال: بواسط قبل هذا في شأنه كله. فتح الله عليك يا أبا الحسين. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، وحدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. ترى ماذا يعني هذا الحديث أيها الأحباب؟ لا ينبغي للمرء أن يستحقر ما عنده فيمتنع من تقديمه، فإن القليل قد يحصل به الاكتفاء. صدقت. وعن قتيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. وماذا عن طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب عن أبي حازم قال: سألت سهل بن سعد فقلت: هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي؟ فقال سهل: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال: فقلت: هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال: قلت: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي ثريناه فأكلناه. أراك تكتب يا مسلم، هل التبس عليك شيء من أمر هذا الحديث؟ كلا يا شيخنا،